وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس والعشرون في شرح نزهة القطر، في شرح نزهة الفكر لمصطفى أهل قطر للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء السادس عشر من شهر ذي القعدة للعام السادس والثلاثين بعد المئة الرابعة والف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء. طيب احنا الآن انتهينا من لم ننتهي من المدلس بعد. قرأنا لك لم ننتهي من كل المباحث الخاصة به. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع مبحث المدلس والمرسل الخفي، وقد عرفنا المدلس وبينا معنى التدليس والفرق بينه وبين الإرسال الخفي. من يذكر هذا الفرق على ما حرره الحافظ ابن حجر؟ الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. قل يا حسين. المدلس هو الكلام الرابع عما عصره ويصلي عنه لا لم يسمعه. بصيغة مهمة. بصيغة مهمة لسه ما. لأنه عنه. طيب. المدلس الخفي أن يروي عما عصره ولم يلقاه فلم يسمعه. احسنت. نعم، هذا هو الضابط في الفرق بين كلا النوعين، مسألة المعاصرة واللقاء. فالمدلس يروي عمن عاصره وسمع منه بالجملة، يعني التقى به وسمع منه أحاديث لم يسمعها منه. وأما الإرسال الخفي أن يروي عمن عاصره ولم يلقه البتة أو لم يسمع منه البتة، يعني لم يثبت سماعه منه وإن كان معاصرا له، فيروي عنه حديثا بصيغة الإيهام، بصيغة موهمة للسماع، كعن وأن وقال، فهذا يعد إرسالا خفيا ليس تدليسا. وقد توقفنا عند ذكر أنواع التدليس، فنقول التدليس على نوعين. النوع الأول تدليس الإسناد، وتعريفه بما عرفنا به التدليس سابقا، وأن يروي الراوي عمن عاصره والتقى به وسمع منه بالجملة حديثا لم يسمعه منه بصيغة موهمة للسماع، كعن وأن وقال. هنا شرط الإيهام هو المتعين مع اللقاء، مع اللقي والمعاصرة، أن يكون عاصره والتقى به وسمع منه بالجملة، يعني وسمع منه بعض الأحاديث بالفعل سمعها، ولكن هناك أحاديث لم يسمعها منه فرواها عنه بصيغة موهمة للسماع يوهم أنه سمعها منه ولم يسمعها منه. وتدليس الإسناد على أنواع. النوع الأول تدليس القطع، أو يعني يقال إن منه صور، يعني تدليس الإسناد تعريفه العام ما ذكرناه، وله صور أخرى هي تدخل في جملته أو تحت تعريفه. الصورة الأولى تدليس القطع، وأن يأتي المدلس إلى الإسناد فيروي بصيغة يقوم فيها بقطع الإسناد، يعني يقول حدثني فلان عن، ثم يسكت، يسكت برهة، ثم يذكر اسم الراوي الذي يريد أن يدلس عنه. فهذا السكوت هو أراد به أن يقطع الإسناد، نوى به قطع الإسناد، وأنه كان استأنف إسنادا آخر، ولكنه أوهم السامع أنه يروي نفس الإسناد. فيقول حدثني فلان عن، ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة مثلا، أو الأعرج، أو فلان، أو الزهري، أو فلان، ويكون هذا الذي يروي عنه لم يسمع هذا الحديث من ممن سكت عنده. فهذا سمي بتدليس القطع لأنه قطع الإسناد. طيب، بالسكوت. الصورة الثانية تدليس العطف، وأن يأتي الراوي المدلس فيروي الحديث عن فلان الذي سمع منه بالفعل، ثم يعطف عليه فلانا لم يسمع منه، فيقول حدثني فلان وفلان، وفلان الثاني هذا لم يسمع منه. والذي اشتهر بهذا نوع من التدليس هشيم ابن بشير، كما ذكر هذا الحافظ في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. والنوع الثالث وأشرها وأخطرها تدليس التسوية، وأن يأتي المدلس إلى حديث سمعه من شيخه مباشرة، ثم شيخه هذا سمع الحديث من مجروح أو من ساقط، وهذا الساقط سمعه من ثقة، فيعمد المدلس إلى شيخ شيخه المجروح أو الساقط فيسقطه من الإسناد حتى يجعل الإسناد كله ثقات، فيسمى هذا بتسوية الإسناد، فيقول حدثني فلان، يعني يشير إلى شيخه عن، ثم يسقط المجروح هذا ويجعل مكانه الثقة الذي سمع منه هذا المجروح، ويكون شيخه سمع من هذا المجروح فأسقط هذا المجروح وسوى الإسناد. فإذا نظر الناظر إلى الإسناد رأى أن كله ثقات، هذا يسمى بتدليس التسوية، ومن أخطر وأشر أنواع التدليس، لأن الوصول إليه يحتاج إليه إلى دقة وإلى بصيرة. هذا التعريف هو الذي أشرنا إليه، وتعريف الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح. وأما الحافظ ابن حجر فقد يعني ذكر تعريفا أعم في النكت لم يحصر الساقط من الإسناد فيه بالإبل المجروح، بل كما قال الحافظ أو بيّن الحافظ في النكت على ابن الصلاح أن تدليس التسوية لا يتعلق فقط بإسقاط الضعيف، بل قد يسقط الثقة أيضا. فقال أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره، يعني الراوي عامة قد يكون ليس مدلسا، إلى حديث سمعه من شيخ، وسمعه هذا الشيخ من شيخ آخر، فيسقط الواسطة التي بعد شيخه، فيصير الإسناد عاليا وفي الحقيقة نازل، هذه العلة التي من أجلها أسقط هذا الشيخ، لأن الشيخ هذا الذي أسقط قد يكون صغيرا في السن، وكذلك يجعل الإسناد نازلا ليس عاليا، وكانوا يلتمسون العلو في الإسناد. فإذا أسقط هذا الشيخ وإن كان ثقة فقد سوى الإسناد، أي جعله عاليا ليس فيه نزول. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن تدليس التسوية هذا لا يقبل الراوي، أو لا يقبل من الراوي الذي دلس فيه، الذي عرف أنه يدلس تدليس التسوية، إلا أن يصرح بالسماع في طول الإسناد، إلا أن يصرح بالسماع عن شيخه، وأن يصرح شيخه بالسماع عن شيخه فقط. هذا قول الجمهور. وذهب آخرون إلى أنه يشترط التصريح بالسماع في طول الإسناد. هذا القول اختاره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا اختاره الشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله، أنه يجب أن يصرح المدلس الذي يدلس تدليس التسوية بالسماع في طول الإسناد، ولا يكتفى بتصريحه بالسماع فقط عن شيخه، وأن يصرح شيخه بالسماع عن شيخه. ولكن قد يستثنى من هذا الحكم السلاسل المشهورة التي عرف أنه في الغالب لا يحدث فيها تدليس، نحو مالك عن نافع عن ابن عمر، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده التي صحيفة، بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، ونحو هذه الصحف التي اشتهرت بالاتصال أنها موصولة ولا يحدث فيها سقط. طيب، النوع الثاني من أنواع التدليس هو تدليس الشيوخ. نحن ذكرنا النوع الأول إيش تدليس له؟ الإسناد، وذكرنا صوره أو بعض صوره. النوع الثاني تدليس له الشيوخ. وكما ذكر البيقوني في البيقونية في بيان أنواع التدليس، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، أي هو لا يسقط الشيخ ولكنه يصفه بأوصاف لا يشتهر بها، وهذا مما استدرك على البيقوني أنه قال بما به لا ينعرف، وكان الأول أن يقول بما به لا يشتهر، ولكنه لعله ذكر هذا للحفاظ على الوزن، على وزن البيت. فهو يذكر الشيخ أو يعني يشير إلى هذا الشيخ ولكنه لا يسقطه، إنما يذكره بوصف وإن كان معروفا عند البعض ولكنه لم يشتهر به عند الجميع، فيكون مبهما ليس معروفا، فيظن أن الظان أنه ثقة أو أنه ليس هو المجروح الذي يعرفه، لأنه عتم أمره، دلس أمره. فهذا النوع يعد تعمية لأمر هذا الشيخ، وهذا قد يفعله البعض لعل عنده، ليس من باب إن هذا الشيخ ضعيف، ولكنه قد يفعله لعلة أخرى لا يريد أو يعني لا يريد أن يعرف أو أن يبين أمر هذا الشيخ لعلة عنده، نحو ما كان يفعله الإمام البخاري مع شيخه محمد ابن يحيى الذهلي لما حدث بينهما من الوحشة لما زار البخاري شيخه محمد بن يحيى الذهلي، وقام فتانون والمغرضون بإثارة الفتنة بينهما، وحدث ما حدث من اتهام البخاري بمسألة اللفظ أنه يقول لفظ بالقرآن مخلوق، وهذا كذب على البخاري رحمه الله تعالى. فكان البخاري يقول حدثني محمد ويسكت، لا يبين من محمد. فمحمد هذا يحتمل أكثر من شيخ من شيخ البخاري، وهو كان يقصد محمد بن يحيى الذهلي في الغالب. ولكن هذا لا يقال، يعني لا يقال في حق البخاري أنه دلس، لأن الذهلي ثقة بلا شك، ولكن الأمر كما ذكرت إنما أخفى البخاري أمره لما حدث بينهما من الوحشة ومن الأمور التي يعني لا يتسع المقام لذكرها. فهذا وإن كان يشبه تدليس الشيوخ لكنه ليس من تدليس الشيوخ، يعني لا يقال عن البخاري أنه دلس، ولكن ذكرت هذا المثال كي أبين لكم أو أقرب لكم المعنى. فذا يشبه نعم تدليس الشيوخ لكنه ليس منه، لأن البخاري رحمه الله تعالى لم يفعل هذا من باب أنه يخفي أمر شيخه لأنه مجروح أو لأنه في علة، وإنما فعله لأمر في نفسه هو، ليس من باب الإهام الذي هو مناط التدليس. نعم. ومن أسباب تدليس الشيوخ التي ذكرها العلماء، السبب الأول أن يكون شيخه هذا ضعيفا، وهذا معروف. والسبب الثاني أن يكون شيخه هذا أصغر منه في السن، فيستحي أن يذكره صراحة لأنه أصغر منه، من باب يعني أنه لا يحب أن يذكر شيخ له أصغر منه. والسبب الثالث أن يكون شيخه هذا قد أكثر من التحديث عنه، فلا يحب التكرار وأن يقال أنه أكثر عن شيخي هذا، فيخفي أمره أحيانا كراهية التكرار. اختلف العلماء في حكم التدليس، هل يقبل مطلقا أم يرد مطلقا أم فيه تفصيل؟ فالقول الأول أن رواية المدلس لا تقبل على الإطلاق ما دام دلس، سواء صرح بالسماع أم لم يصرح بليش بالسماع. فاعتبروا التدليس قاضحا مطلقا في الراوي، يكون سببا في رد روايته على الإطلاق. والقول الثاني أنها تقبل إذا صرح بالسماع من شيخه الذي دلس عنه، وهذا قول الجمهور وهو الذي عليه العمل. نعم. والقول الثالث أنها تقبل على الإطلاق سواء صرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع، هذا نقيض له القول الأول. والذين قالوا بهذا القول اعتبروا أن التدليس من قبيل الإرسال، أو شبهوا التدليس بالإرسال الذي كان يفعله بعض المتقدمين من الأئمة، فكانوا يرسلون الحديث أحيانا وإنما أرسلوه عن ثقة، وكما بين الخطيب في الكفاية بقوله خبر، قال خلق كثير من أهل العلم خبر المدلس مقبول، لأنهم لم يجعلوه بمثابة الكذب، ولم يروا التدليس ناقضا لعدالته. وذهب إلى ذلك جمهور من قبل المراسيل من الأحاديث ولم نعم وزعم أن نهاية أمره أن يكون التدليس بمعنى الإرسال. فمن قبل المرسل مطلقا قبل المدلس مطلقا. لكن هذا القول لم يصر عليه العمل، بل العمل على أن التدليس يفارق الإرسال، كما بين الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. والإرسال هنا الذي يعني الخطيب، والإرسال بمعنى العام. وهذا مرتبط بما قاله الخطيب بأنه لم يفرق بين التدليس والإرسال الخفي من ناحية المعاصرة واللقي، إنما جعل الضابط في التدليس الإيهام فقط، أنه يوهم أنه سمع من فلان هذا الذي دلس عنه، بغض النظر هل التقى به وسمع منه الجملة أم لم يلقه وإن كان معاصرا له. يعني الخطيب لم يجعل اللقي شرطا في التدليس، بل اعتبر الإيهام فقط، أنه يوهم بس أنه سمع، سواء كان معاصرا أم كان شيخا له في الجملة لقياه وسمع منه. فلذلك من هذا الباب قال ما قال، وإن كان الخطيب يعز هذا إلى بعض أو إلى كثير من أهل العلم، ويعني لم يختر هذا القول لنفسه. فالذي عليه الجمهور كما ذكرنا أن التدليس مذموم، ذمه أئمة الحديث ولم يقبلوا رواية المدلس إلا أن يصرح بالسماع، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. وفرقوا بين التدليس والإرسال الخفي أو الإرسال عامة. نعم. ومن مضان كتب المدلسين كتاب التبيين، أولا كتاب التبيين في أسماء المدلسين لصبط ابن العجمي، وقد طبع منذ سنوات. ومن أوائل الكتب التي صنفت في أسماء المدلسين كتاب أسماء المدلسين للنسائي، وقد طبع مؤخرا أيضا، طبع في دار عالم الفوائد في مكة، وهي رسالة صغيرة يعني جمع فيها النسائي من وقف عليه من المدلسين. وأجمع رسالة في المدلسين هي رسالة الحافظ ابن حجر، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، هذه أجمع رسالة صنفت في أسماء المدلسين. هناك رسالة إلى السيوطي كذلك على غرار رسالة النسائي جمع فيها فقط الأسماء. وبنحو ذلك هناك منظومة للذهبي نظم فيها أسماء المدلسين. وكذلك من المنظومات المعاصرة التي فيها أسماء المدلسين منظومة منظومة التي نظمها الشيخ محمد ابن علي بن آدم الإثيوبي، نعم، ومن نازلي مكة، نعم، منظومة طويلة يعني ذكر فيها ونظم فيها أنواع التدليس وبين فيها أسماء المدلسين، وهي أيضا تعتبر منظومة جامعة، نعم، جمع فيها كلام من قبله من المتقدمين. نعم. وبهذا نكون انتهينا من مبحث التدليس والإرسال الخفي، وننتقل إن شاء الله في المجلس القادم إلى أسباب الطعن في الراوي. تفضل. ماذا؟ احنا قلنا نقولنا وبيزنا الأنواع في المجلس الماضي والذي قبله، وبينا أن الانقطاع في الإسناد يفارق الإعضال والإرسال والتدليس، بأن الحديث المعضل والذي يسقط من إسناده راويان على التوالي، ولكن هذا السقط لا يكون فيما بعد طبقة التابعين. فإن كان السقط بعد التابعي فهو مرسل، وإن توالى عدد الساقطين. فيكون هنا بين الإرسال والإعضال عموم وخصوص، ها؟ وبالنسبة للمدلس بيناه، فما دون ذلك فهو المنقطع. فما دون ذلك فهو ليش المنقطع. نعم، بارك الله فيك. ننتقل إلى تلخيص الشرح الممتع، ونبدأ في كتاب الحج إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.